ولا يجوز قبل ذلك على قول الراجح. يعني لو أخرجناها اليوم لم يجوز، نخرجها في يوم 29 وفي يوم 30، يوم 29 ويوم 30. طيب تأخيرها إلى ما بعد الصلاة حرام ولا يجوز، ولو أخرجها متعمدا لم تجزئ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اللهم إلا في حال عدم العلم، مثل أن لا نعلم بالعيد إلا متأخرا لا يمكننا أن نخرجها قبل الصلاة فهذا عذر، أو إنسان مسافر أتاه العيد وهو في السفر وليس عنده من يدفع إليه فأخرها حتى وصل إلى البلد فهذا لا بأس، وتكون في حقه زكاة مقبولة. طيب على من تجب؟ بحث السادس أظن. على من تجب؟ تجب على كل واحد من المسلمين، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، لكن بشرط أن يكون موجودا حين وجوب الزكاة، وذلك بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان. فلو مات الإنسان قبل غروب الشمس من آخر يوم هل عليه زكاة فطر؟ لا، لأنه مات قبل وقت الوجوب. ولو طلق الرجل زوجته بعد غروب الشمس لوجبت عليه فطرتها، على قول من يقول إن زكاة الفطر واجبة على الزوج، وأما من قال إن زكاة الفطر كغيرها من الواجبات تجب على كل إنسان بنفسه فإن هذا المثال لا يرد. طيب الجنين الذي في بطن أمه لا تجب الزكاة عنه، زكاة الفطر، لكن إن أخرجها تطوعا فلا بأس، ولكنها لا تجب. أما البحث السابق فهو ما الحكمة من هذه الزكاة؟ نقول الحكمة أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وإلى الجواب عن الأسئلة إذا كان عند الأخ أسئلة. أما طيب أصبر شوي، يقول مكان إخراجها، مكان إخراجها في البلد الذي يكون الإنسان فيه وقت الوجوب، فمثلا إذا كان الإنسان معتمرا وهو من غير أهل مكة وصادفه العيد وهو في مكة يخرجها في مكة. طيب إذا كان له أهل في بلده نقول يخرج زكاة أهله في بلدهم وزكاته في البلد الذي هو فيه، فإن كان في بلد ليس فيه مستحق كبلاد الكفر يعني هو في بلد كفر ليس فيها مسلمون فقراء، أين يخرجها؟ في بلاد المسلمين. وأما الذين تصرف إليهم صدقة الفطر فهم الفقراء لقوله في حديث ابن عباس: وطعمة للمساكين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الآمر بالمعروف لا يلزم أن يكون فاعلا له، والناهي عن المنكر لا يلزم أن يكون مجتنبا له، أرجو أن تزيلوا اللبس بالإجابة عن قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، والحديث أي في الرجل الذي من أهل النار يأتيه أهل النار فيقول: كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. ذكرنا في الدرس الماضي أنه لا يشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر بالمعروف فاعلا له والنهي عن المنكر تاركا له، وعللنا ذلك بأن الآمر بالمعروف إذا كان تاركا للمعروف، إذا ترك الأمر بالمعروف ترك إيش؟ واجبين. والنهي عن المنكر إذا كان يفعل المنكر، إذا ترك النهي عنه فعل منكرين، وهذا هو الواقع. وأما الآيتان اللتان ذكرهما السائل والحديث فليس فيهما ما يمنع هذا. أما قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، فلا يتعين أن يكون المراد بها من يأمر بالمعروف ولا يفعله، إذ يجوز أن يكون المراد بها المرائي، المرائي الذي يقول فعلت كذا وكذا وهو لم يفعل، أو يتبجح بشيء من الأمور وهو لم يكن متصفا به. ويجوز أن يكون المراد بها الآمر بالمعروف إذا لم يفعله. وأما قوله تعالى لبني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، فهذا توبيخ لهم على أعلى ما يكون من القبح، فإن أعلى ما يكون من القبح أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه، ولهذا قال أفلا تعقلون، ولم يقل الله عز وجل لا تأمروا غيركم بالبر وتنسوا أنفسكم. لو قال لا تأمروا غيركم بالبر وتنسوا أنفسكم لكان الإنسان لا يأمر غيره بالبر إلا إذا فعل، لكنه قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فوبخهم الله على هذه الأحال التي هي أقبح ما يكون أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه، لأن العقل يقتضي أن يبدأ الإنسان بالخير بنفسه لا بغيره. وكذلك يقال في الحديث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، والأقتاب الأقتاب جمع قتب وهي الأمعاء، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاح، أعوذ بالله، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، فهذا شددت عقوبته وأخزي بين الناس، لأنه يتظاهر للناس بالصلاح وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس من أهل الصلاح. ولهذا كان المنافقون في إيش؟ في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يتظاهرون بالإيمان والصلاح وليسوا من أهل الإيمان ولا من أهل الصلاح. وهذه سائلة تقول أود حضور الصلاة في المسجد الحرام ما دمت في مكة هذه الأيام الفاضلة، ولكن سمعت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل حتى من المسجد الحرام، فهل يحصل لها عندما تصلي في بيتها من المضاعفة ما يحصل عندما تصلي في الحرم؟ فإننا نخشى فوات الأجر خصوصا وأنها أيام محدودة. نعم، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، وصلاة الرجل النوافل في بيته أفضل من صلاتها في المسجد الحرام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، ولفظ مسلم أو في بعض ألفاظه صلاة في مسجد هذا أفضل من